بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول جل وعلا: إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وآيات كثيرة في شأن الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الدين. ولهذا الصلاة من الأهمية بمكان، فإذا أداها، وأقصد الصلوات التي هي المفروضات، الصلوات الخمس، فهي الركن الثاني من أركان الدين، فإذا أداها المسلم فهو مسلم من المسلمين، لهما لهم وعليهما عليهم. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا بين الإسلام والكفر، فقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه الصلاة شأنها عظيم، هي من الأمانة التي ائتمنك الله عليها. ولكن الإنسان حينما يؤدي العبادات لا يؤديها من أجل نظر الناس، أو أن الناس يعرفون فلان من أهل المسجد أو أنه من أهل الخير، لا، الذي يحمل على هذا هو التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة وطلب النجاة من النار يا أخوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. الإسلام عموده الصلاة، ولهذا لا يجوز ترك الصلاة في حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين في البخاري: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا يؤديه ولو كان مضطجعا، يؤديها إذا جاء وقته ولو كان مضطجعا، ولا يؤخرها عن وقتها. ومن الفلاح والخير أن تؤدى في المساجد، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يدخل فيه عمارتها الحسية والمعنوية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مكتوم، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل كفيف البصر، ما أرى، شاسع الدار، يعني بعيد الدار، ليس لي قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. ثم لما ولى الرجل، يعني أدبر، مشى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه: هل تسمع النداء؟ معناته النداء الأذان، هذا ضابط متى تجب عليك الصلاة، إذا كنت تسمع النداء. قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. يتأمل أحدنا في نفسه، كفيف؟ لا والله مبصر، ولله الحمد. ما تحتاج قائد يوديك ويجيبك، تمشي بنفسك، دارك ما هي بعيدة عن المسجد، ولله الحمد. فلابد يا أخوان نحافظ على الصلاة، لأنها رأس مال. ترى نخطي، نحن نخطي بالليل والنهار، الشيخ والعالم وكل الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوبة. عليكم السلام. وكل بني آدم خطاء. إذن كلنا يا أخوان، العين تخطي، واليد تخطي، واللسان يخطي، والقدم تخطي. فالله شرع لنا الصلاة حتى تكفر عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن الوسخ، العرق. قال الصحابة: لا يبقى من درنه. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. صلاتك في المسجد يكفر الله بها ذنوبك، أن تعمل بعضها قد ما تنتبه له. ولهذا لما سأل عمر عن الفتنة التي تموج كموج البحر، قال له أبو هريرة: أي تعني فتنة الرجل في أهل بيته؟ قال: لا، قال عمر: لا، هذه تكفرها الصلاة، فتنتكم عيالك، سير بينك وبينهم، تكلم عليه، تخطي عليه، يحصل كلام، يحصل شيء، سأل مع أهله، مع عياله، كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس يظن أنه مع عياله وأهله يسوي اللي هو يبي، لا، كل شيء محصل عليه. أن أخطيت مع أهلك ستحاسب. ولهذا الصلاة تكفر مثل هذه الذنوب إذا صلىها المسلم. ثم أمر مهم جدا يا أخوان، وهو أنه أول ما يحاسب عليه من العبد من أعماله الصلاة، كما في الحديث الصحيح، أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، هل لعبدي من نوافل، فإن فتكم فريضته، فإن قبلت الصلاة قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. طيب بعض الناس ما شاء الله عنده صلة رحم، عنده ذكر، يقرأ القرآن، يتصدق، يساعد الناس بجاهه معروفه، عنده أعمال صالحة. لو كان عنده ما عنده، ما لم تقبل الصلاة فإنه يرد هذا العمل، فإن قبلت الصلاة قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. طيب هذا شيء مهم. طيب كيف نؤدي الصلاة نحن؟ شدرينا إن بلغنا الكمال بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا قام العبد في الصلاة أتاه الشيطان وقال له أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر. والحقيقة هذا نجده في أنفسنا، كلنا نجد هذا، ما يطري عليك إلا الشيء اللي نسيته اللي بالصلاة. وفي هذا قصة يعني طرفة، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أتاه رجل فقال يا أبا حنيفة أنا وضعت مالا حفرت له في الأرض ووضعته أودعت مالا ثم نسيته لا أدري أين مكانه، وش الحل؟ قال له إذا كان آخر الليل قم وتوضأ وصلي ركعتين، حاول إنك ما تحدث نفسك بشيء، أقبل بقلبك على هاتين الركعتين، وإذا أصبحت فأتني. فقام الرجل يصلي توضأ ثم قام يصلي يحاول أن يضبط الصلاة، فجاءه الشيطان قال شوك حطها بالمكان الفلاني نسيت، فذهب وجد الفلوس. لما جاء الصباح جاء إلى أبي حنيفة قال ها، قال تذكرتها، قال علمت أن شيطانك لن يتركك. الشيطان حريص، مسألة الصلاة أنه يأتيك من كل شيء. ولهذا كيف كان الصحابة يفعلون في الصلاة؟ يقول أحد الصحابة غاب عني اسمه الآن، لما سألوا بعض التابعين كيف أنتم في الصلاة، قال كنا إذا كبرنا تكبيرة الإحرام بادرنا الوسواس. ما معنى بادرنا الوسواس؟ يعني بدأنا نقرأ، ما نرخي أذانين نسكت شوي، لا بركسكت دخل عليك الشيطان. لكن إذا صرت تتكلم ومواصل وتعقل ما تقرأ، إيش معنى الكلام الذي تقول؟ بادرت أغلقت عليه الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها. سبحان الله، ما كتب له من الصلاة إلا عشرها. 9 أشهر وين؟ هذه خسارة عظيمة. 9 أشهر الصلاة راحت ما بقي إلا عشر، وش يساوي؟ إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، ثمنها، تسعها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هذا من أحسن الناس حالا، حصل 50% من الصلاة. هو أول ما يحاسب على العبد من أعماله الصلاة. يربط بين الحديثين. ويقول عمر رضي الله عنه في الأثر الصحيح قال إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. هذا عمر يقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين نسي في الصلاة. طيب وش الحل؟ هذه الشريعة كاملة، كاملة، بس الإنسان يأخذ بها كلها، يأخذ بها كلها. فمن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة، عليكم السلام، 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. في كلمة للشيخ تعال هيا، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. تأمل يا أخي في الحديث، فيه فوائد. أولها صلاة 12 ركعة وليست سردا وراء بعضها بعد تطول عليك، مفرقة كما سيأتي بيانها. وش الثمرة؟ يبني الله لك بيتا وين؟ في الدنيا، في المدينة، في مكة؟ لا، في الجنة. وهذا دليل أن هذه الركعات إذا من الله عز وجل العبد أنها من أسباب دخول الجنة، يدخل الجنة بسبب الصلاة هذه الركعة. ثم والحديث رواه مسلم ورواه الترمذي وزاد. قال أربع قبل الظهر، صلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. وجاء في حديث يحسنه الشيخ الألباني، أربع قبل الظهر لا تسليم بينهن كتاب في عليين، أربع قبل الظهر لا تسليم بينهن، أربع قبل الظهر لا تسليم بينهن تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء. إذن هذا من السنة. أحيانا واحد يتأخر والإقامة قريبة، نقول لا بأس لو احتجت بعض الأحيان تسرد أربع ركعات بلا تشهد، لا تسليم بينهم. لكن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. إذن وهي أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. لو أنه زاد ركعتين بعد الظهر هذا أفضل يا أخي وأعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. في رواية النسائي لا تمس وجهه النار، كل المسلمين يبون الله ينجيهم من النار، لا تمس أبدانهم ولا وجوههم. إذا صلي يا أخي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. وأيضا فائدة أخرى أنه تكمل فريضتك، هذا النسف بالصلاة الفريضة. سلم والله ما ندري، أحيانا يغلط الإمام صف وراه 30-40 ما حد يرد عليه، ليش ما رديت علي؟ قال الله إني متردد إني شاك. سبحان الله 30 كلهم، هذا يحصل عندنا، مرة حصل عندنا في المسجد أكثر منكم من 200 شخص سهل الإمام ولا حد رد عليه بما فيهم أنا خلف الإمام. قلت والله يا أخي إني متردد ما أدري، أحس إن باقي شيء بس ما أقدر أنبهك وأنا ماني متأكد. دليل عليه حضور القلوب، لا قلوب ما هي بحاضرة، لكن نحتاج إلى مثل هذه النوافل نكثر منها. وقبل تجاوز هذه النقطة في سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بعض الروايات من حافظ أو ثابر. طيب هل معناه إن إذا حافظ عليها طيلة عمره يبنى له بيت واحد في الجنة، أو كل يوم يبنى له بيت؟ كل يوم. نعم صحيح، كل يوم، كل يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب طيب إذا كان كل واحد يصلي السنة فيها 364 بيت، سان ما شاء الله عمره 50 سنة، كم بيت بيصير عنده؟ تمتلي الجنة ولا لا؟ نقول ما هو شغلك، ما هو شغلك، حنا علينا نعمل والجنة سيبقى فيها متسع وينشئ الله لها خلقنا، لأن عرضها السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الجنة ما تقاس بالدنيا يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في البخاري ومسلم، يقول يؤتى بآخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، آخر واحد يخرج من النار يعني يعذب مدة في النار ثم يدخل الله عز وجل، آخر من يدخل الجنة تتراءى له ملأ مليان الجنة، الناس أخذوا منازلها، فيقول الله عز وجل له تمنى اطلب، فيتمنى فيذكره الله، تمنى كذا تمنى حتى تنقطع به الأماني، ما يترك شيء إلا يتمنى. فيقول الله عز وجل أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فيقول تستهزئ بي وأنت رب العالمين، لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير، رب الألفاظ قادر، لك الدنيا وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعاف. آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة له 10 أضعاف الدنيا، مثل الدنيا 10 مرات من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملك عظيم. هذه الجنة سلعة الله عز وجل. من السنة يا أخي لا تترك ركعتي الضحى من بعد طلوع الشمس، ثلث ساعة ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذا وقته، وأفضل ما تكون وقت شدة الحرارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، يعني التوابين الرجعين إلى الله، إذا رمضت الفصال، فصال جمع فصيل ولد الناقة اشتدت عليه الرمضة في الحر، هذا بحدود الساعة 10:30 10 11 هذه شدة الحرارة، ولو صلىها بعد طلوع الشمس بربع ساعة أجزأه ذلك، وأقلها ركعتان، وثبت 4 و6 و8 و10 و12. ما فضلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل واحد منكم إذا أصبح أو يصبح على كل واحد على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة ما هي يا أخوان؟ المفاصل. في حديث في الإنسان 60 و300 مفصل، كل واحد منا مركب الله من 360. فإذا طلعت الشمس أصبح عليك أن تقدم عن كل مفصل صدقة، يعني 360 صدقة حتى تشتري نفسك من ربك. فيصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. فأمر من المعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة. لو قال سبحان الله سبحان 360 اشترى نفسه، بكل تهليلة صدقة لا إله الله، بكل تكبيرة صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتين 360 ما تأخذ منك دقيقتين. أيضا لا تترك صلاة الليل يا أخي، لا تترك صلاة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يوتر بركعة فليفعل. سبحان الله من يعجز عن ركعة؟ الحين كم نأخذ؟ أحيانا تقف على رجليك تسولف لك سالفة تأخذ لك نص ساعة ولا تعبت ولا شيء، لكن اللي قام يصلي قال الحمد لله والله رجلي لا تتعورني أنا ما أقدر أقوم واجد. يا أخي يقول من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، من أراد أن يوتر بخمس فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 وصلى 9 وصلى 11 وصلى 13 ركعة، والوقت ممتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. بل حتى إذا كنت مسافر وجمعت العشاء مع المغرب يجوز تقدم الوتر بعد العشاء ولو كان في وقت المغرب، مدام جاز لك جمع الفريضة جاز لك أن تقدم النافلة معه. وأفضل وقت يا أخي لك وللمسلمين جميعا السدس الآخر، الثلث الآخر من الليل، الثلث الآخر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينزل ربنا جل وعلا الثلث الآخر وبعض الروايات النصف الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول جل وعلا هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. عندنا والله مسائل كثيرة، أنا عندي أمور ودي أسأل الله عز وجل أتحقق لي، ودي تكثر قروشي، ودي يزيد إيماني، ودي يصلح أبنائي، ودي أقضي ديني، ودي. طيب وين أنت ما تقوم تسأل الله عز وجل؟ يقول هل هذه تحضير يحضك الله عز وجل يناديك، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. يا أخي قم في هذه ولو ثلث ساعة يا أخي، ولو نصف ساعة، قم أقل كفي الضراعة إلى الله، اللهم اهدني، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي والدي. ولا تنسى والديك، لا تنسى والديك من الدعاء، إن كانوا أحياء وإن كانوا أموات. بعض الناس بخيل سبحان الله، بخيل على والديه، بخيل على عياله. ادعو لوالديك، قل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. تدري أن الله ينفعهم بهذا أم لا؟ ثبت الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يبلغ منزلة في الجنة عالية يعرف أن عمله ما يوصله، فقل يا ربي بما بلغت هذا؟ فيقال باستغفار ولدك من بعد، ولدك يستغفر لك. اجعل يا أخي في قيام الليل، في التشهد، في التشهد الأخير، في السجود، حتى في الفريضة أحيانا، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لعيالك لا تنساهم. بعض الناس عسى بس ما يدعي على العيال لزعله، الله لا يوفقك، الله يقطعك، اتق الله يا رجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق من الله ساعة استجابة فيستجيب. بعض الناس تجيز شقي بولده، أشقاه، أتعبه، كل يوم في مشكلة، وربما هو المسكين السبب، يوم من الأيام جاء زعلان يمكن نشي من الدنيا، قال الله لا يوفقك، قال الله وجبت. لا تدعو، إذا ما داعي له بالخير لا ألقل أسكت، لا تدعو عليه، لا تدعو عليه. لكن ادعو عباد الرحمن، الله عز وجل يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ها بعد تدعي للزوجة، بعض الناس يقول عاد ما بتزل لهي أدعي للمرأة. اي نعم يا أخي، فعباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا، وبدأ الله عز وجل بالزوجة قبل الذرية. لماذا؟ لأن يعني إذا أصلح الله الزوجة أعانتك على الذرية وقرت عينك. ادعوا لأهلك، لوالديك، ادعوا لإخوانك، ادعوا للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله ملكا يقول ولك بمثل. ولعلي أقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله.